يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. O you who have believed, when you wish to privately consult the messenger, present before your consultation a charity. That is better for you and purer. But if you find not the means, then indeed Allah is forgiving and merciful.